مشكلة. وكنا مع قوله جل في علاه والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقلنا بأن من من الله عليه بنعمته بأن تدبر هذه الأسماء واستطاع أن يتعبد لله جل في علاه بهذه الأسماء العظيمة الأسماء الأربعة، كانت النجاة وكانت الرفعة وكان التمكين وكان الأنس بحسن التعرف على الله جل في علاه. قلنا الأول يمنع العجب والكبر الذي يمكن أن يهلك قلوب المؤمنين، وإذا تعبد جل وعلا باسمه الآخر كان من أخلص الناس لله جل في علاه، لأنه لو تدبر المسألة يرى أن الكل فاني وكل الأمور تنتهي إليه، فهو الآخر سبحانه جل في علاه. وتفسير الآخر على ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، أنت الآخر فليس بعدك شيء، كما قال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال علماؤنا بأن اسم الله الآخر ينمي في قلب العبد الإخلاص، لأن آخر أمره إلى الله جل في علاه ومنتهى يعني آمله ورجائه في الله جل في علاه، فلما يرائي وآخر أمره يرجع إلى ربه، فهو مكشوف في كل حالاته لربه وآخر أمره إلى ربه جل في علاه، فلما لما لما لما يدخل يعني على نيته ويعلم بأن آخر الأمر أنه يقف بين يدي الله جل في علاه فيسأله عن كل صغير وكبير ودقيق وجليل. قال الله جل في علاه ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، قال الله تعالى وأعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم، قال الله تعالى وعرضوا سورة الكهف قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخيرا املا، ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا وعرضوا على ربك صفا لقد ربتمونا كما خلقناكم اول مرة بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فالآخرية كما قلنا توزع في قلب الإنسان أن يكون مخلصا لله جل في علاه، لأنه سيعلم أنه سيلقيه ربه جل في علاه فيكلمه ليس بينه وبينه ترجمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فأقول عبدي ألم تفعل ذنب كذا وكذا، فالرجل ينظر علما منه فلا يجد إلا ما قدم وينظر أشبه منه فلا يرى إلا النار، يحسب أنه قد هلك فيلقي الله عليه ستره. إذن الأول والآخر آخرية الأمر لله جل في علاه. هنا وجب علينا أن نفعل شيئا مهما، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات على البنات الخلوية هذه ولا اسمها ايش؟ وجب علينا ان ناتي بنت غير هذا النت هنا ضعيف خالص. احفظوا جميعا احسن الله عليكم، سامحوني هو النت ضعف شويه بس هذا هو، لكنه لم يقف. نعم. قال والاول والاخر والظاهر والباطن، وكان الانسان يقول انت الظاهر فليس فوقك شيء، ظهر لعباده بالائه واحسانه وقوته وجبروته والايات الباهره القاهره على الداله على على على على ربوبيته وإلهيته سبحانه وجل جل في علاه. قال وهو الظاهر، ومعنى ذلك أنه له الفوقية وله العلو سبحانه وجل في علاه. فالظاهر أيضا يدل على على علو الله جل في علاه وعلى أن الله جل في علاه ظهر لعباده كما قلت بالآلاء والنعائم التي أنعم بها على عباده. فلذلك نقول أن اسم الله الظاهر أوقع في القلوب لبيان حق الله العظيم على الإنسان وعبادة المراقبة وأيضا التدبر في خلق الله جل في علاه الذي يزيده يقينا بأن الله هو الخالق الرازق المدبر الآمر الناهي المشرع. فلا يتأتان الشيطان على قلبه ولا يدخلن عليه شيئا تشويشا أو دغلا. قال هو الظاهر، فهو يعلم أنه فوقه وأنه قاهر وأنه قادر سبحانه وجل في علاه وأنه مطلع ولا يغيب عنه ولا يغيب عنه شيء. فإذا تعبد لله بذلك أولا لابد أن تراه شاكرا لنعماء الله جل في علاه، لأنه سيتدبر إحسان الله ويعلم بظهور بجلاء ظهور الله جل في علاه في تصرفات عباده وفي إحسانه. أما قال الأعرابي عندما قيل له كيف عرفت ربك، قال بالغير، قال بالغير، وهذا أيضا ظهور الله جل في علاه في تصرفه في عباده. وعندما قال الشافعي دع الأمور تجري في أعيناتها ولا تبيتن الليل خالي إلا خالي البال ما بين طرفة عين وأخرى يغير الله من حال إلى حال. فله سبحانه جل في علاه الحكم في فله الحكم العظيمة سبحانه جل في علاه. فهنا الإنسان ينظر في حسن فعال الله جل في علاه لعباده بظهوره بالغير وبظهوره أيضا بما نسق من خلقه وأيضا بقدرته وآلائه على عباده. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، والباطن هو أقرب لكل شيء من أي شيء، هو الأقرب لكل شيء من أي شيء. ولذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الأصوات قد علت قال له النبي صلى الله عليه وسلم ربي على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غيبة تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب لأحدكم من عنق راحلته. والكون كله في يد الله جل في علاه كحبة خردل في يد الإنسان. إذن هو يظهر لكل إنسان بآلائه ونعمائه وبآياته العظيمة، وهو أيضا الباطن أقرب لكل شيء من أي شيء، فهو أقرب إليك من حبل الوريد على قول من أقوال العلماء في تفسير هذا الباب. ولكن الملائكة حق الآية على الملائكة، والكون كله في يد الله كحبة خردل في يد أحدكم. وهذا أيضا يجر العباد جرا إلى العباد إلى التعبد لله جل في علاه بالمراقبة. عليكم السلام ورحمة الله. فهذه الأسماء الأربعة يدور عليها عبادة المرء وحياته وماته، هو الأول والآخر والظاهر والباطن سبحانه جل في علاه، أحاط بكل شيء علما، أحاط بكل شيء قدرة سمعا وبصرا، وسبحانه جل في علاه مبتدئ كل شيء وكل ومنتهى كل شيء إليه، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. شوفوا انظروا لنا، وهو بكل، كل نص في العموم، وأضاف إلى شيء النكرة في سياق الإثبات أفادت الإطلاق، فكان كل شيء صغير أو كبير دقيق أو جليل يعلم الله جل في علاه. لذلك قال الله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب. فالله جل في علاه أحاط بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا. قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن، شوف بعد ذلك أنشأ وقال هو بكل شيء عليم. ما دام هو الذي ابتدأ كل شيء، ما دام انتهى كل شيء إليه، ما دام هو الظاهر بآلائه وقدراته وجبروته، ما دام هو الباطن الأقرب من كل شيء من أي شيء، فلا يخفى عنه شيء أو لا يخفى عليه شيء، وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. نعم هو كذلك أيتها الأخت الفاضلة. فقال الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض، طبعا هو كل شيء عليم، الله تعالى أحاط بكل شيء علما، كما قال الله تعالى هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن تنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سبحانه جل في علاه. قال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، كما بينا في سورة فصلت في هذا الباب على التفصيل، في الأربعة أيام خلق فيها الأرض وقدر فيها أقواتها وجعل فيها أنهارها ومياها وبحارها، وخلق السماوات في يومين، والله جل في علاه قادر أن يخلق الجميع في ثانية واحدة، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. لكن ما الذي يعني حدث؟ الله تعالى أراد حكما عظيما ورأى ذلك في خلق السماوات والأراضين في ستة أيام، فيها ما فيها من الحكم العظيم، منها تعليم الخلق الصبر، وأيضا أن يكون المرء في كل أمر له ليس على عجلة، وأيضا لأن الله جل في علاه أراد أن يجعل العباد يعلمون كيف الذي هو قادر على كل شيء وقادر أن يخلق الخلق في ثانية واحدة خلقها للحكم العظيمة في هذه المدة، فيمشي المرء خلف الحكم ليتعلمها. قال وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، قال والذي خلق السماوات وهي مجموعة، نعم، فإذا معنى خلق السماوات والأرض الأراضين جاءت الأدلة الأخرى، لأنه قال السماوات والأرض فهي أرض واحدة، أم هي أرض أيضا أراضين كما سماوات؟ الصحيح أنه السياق يدل على أراضين أيضا، لكن الآيات الأخرى جاءت صريحة لا تحتاج إلى استنباط ولا إلى غيره، فقد قال الله جل وعلا هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، فهي سبع أراضين أيضا. قال في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش هنا فيها إثبات فعل الله جل وعلا على العرش بالاستواء، لأن الله جل وعلا استوى على العرش، والاستواء تأتي بمعاني ثلاثة، استوى بمعنى نضج، يعني تقول الطعام استوى لا تتعدى بشيء، يعني نضج. قال الله تعالى ولما بلغ أشده واستوى، اشتد عوده وظهرت رجوله في سن معين، استوى، نعم رضي الله عنك هذا فضلك وأدبا، استوى على العرش، أيضا استوى دون الأداء، استوى إلى تتعدى بإلى، يقول ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات، استوى إلى السماء، ما معنى استوى إلى السماء؟ يعني قصدها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استوى إلى السماء يعني قصدها، وأيضا استوى على يعني على وارتفع، كما قال الله تعالى ثم استوى على العرش على وارتفع، يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها، وهذا الاستواء كما قلنا من الصفات الفعلية التي ثبتت لرب البرية سبحانه جل في علاه، وهذه على نقاء العقيدة السلفية. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. مالك قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، لكن هو موجود والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، يعني الكيف مجهول لكنه آمن به المسلمون على أنه غيب فسلموا. والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وما قال ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. انظر هنا إلى هذه الآية العظيمة التي حوت معاني جليلة كبيرة، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم، لما بينا وخلق سبع سماوات وخلق سبع أراضين وهو على العرش والعرش فوق السماء، يعني حتى لا يظن الظان أن هناك ما يعزب عنه، فإنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، بأن الله سبحانه أحاط بكل شيء علما وهو فوق العرش. ولذلك مسعود لما قال ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وما بين كل سماء أخرى مسيرة 500 عام. وأيضا قال يعني ما بين السماء السابعة والماء مسيرة 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش. إيش قال؟ قال وهو يعلم ما أنتم عليه، لا يخفى أنه خفي. ولذلك قال وهو بكل شيء عليم، ختماء وهو شيء عليم. ثم لما تكلم عن خلق السماوات والأرض وهو على العرش استوى، قال يعلم ما يلج في الأرض، ما يمكن أن يغيب عنه شيء، يعلم ما يلج في الأرض من بذرة ونبت وغير ذلك. قال وما يخرج منها وما ينزل من السماء من مطر وغيره، وما يعرج فيها من الأعمال والصحائف وغيرها مما جاءت الأدلة بها. قال وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. شوف هنا قال وهو معكم أينما كنتم. المعية هنا المعية معيتان، معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة هي معية الإحاطة، المعية العامة معية الإحاطة، معية الإحاطة قدرة وسمعا وبصرا وعلما، هذه المعية العامة. ولذلك صدرها بالعلم عندما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم بعلمي، وهو معكم. هذا إجماع السلف، إجماع السلف على هذه الآية في قوله وهو معكم أينما كنتم، أنه على العلم. ولذلك ختمها بالعلم، ابتدأ بالعلم، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم. ومعكم هنا يعني بعلمه. ولذلك قال والله بما تعملون بصير، ففيها الدلالة الظاهرة الباهرة على ذلك، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، عليم سبحانه جل جل في علاه. فإجماع السلف على في قوله ومعكم أينما كنتم بعلمه. والمعية معيتان، معية عامة معية القدرة والسمع والبصر والعلم، والمعية الخاصة هي معية النصرة والتوفيق والتسديد. إنني معكما أسمع وأرى، يعني لن يصلكما المكروه منه، لأنهما قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. إنني معكما أسمع وأرى. وأما معية أيضا النصرة والتأييد، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، إنما رأوا فرعون وجنوده، إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي. شوف انظر ماذا قال الله تعالى، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا، إذا يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا، فالله تعالى يقول فأنزل سكينته. شوف انظر بالفاء التعقيبية سريعا على هذا معية النصرة والتأييد والتوفيق والتسديد، وهذه خاصة بالمؤمنين، خاصة بالمؤمنين. أما معية الإحاطة فهي عامة بجميع الخلق. قال ومعكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، يعني خبير سبحانه وجل وعلا يعلم من عمل عملا ظاهره الإخلاص أنه ليس إخلاص أو بإخلاص، يعلم من عمل عملا يتقرب به لله أم يتقرب به لغيره، يعلم من قلوبهم التفتت أو لم تلتفت، بصير بما يعملون سبحانه وجل وعلا. لذلك قال له ملك السماوات والأرض، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، كل الأمور ترجع إلى الله جل وعلا، كل الأمور صغيرها وكبيرها دقيقها وجليلها ترجع إلى الله جل وعلا، وهو الذي يحكم فيها سبحانه. طيب الفوائد المستنبطة في ذلك، حسن التعبد لله بالأسماء الحسنى وصفات العلى، هو الأول وآخر ظهر الباطن. يصلون الآن، يعني صلوا ولا لسه ما صلوا؟ تعال انت خلاص اصبحت مصريا صرفا خلاص. نعم تعجبك لغه المصريين الان؟ لا برضو يعني ما برضو انت شغال. انا اخشى ان انت تلعب قمار بعد ذلك. لا لا سبحان الله والله هيخربون عقلك. انا قلت لك خلي بالك. لا انا مش اي حاجة اخد في راسي. جيد جيد ممتاز ممتاز بشير. ادعو لي وانت تصلي. الله يبارك فيك. ماشي احسن الله لك. انزل معك ان شاء الله. الفائدة الثانية هذه قلنا إحاطة الله. إحاطة الله علما بكل شيء وقدرة وسمعا وبصرا. أهل السنة والجماعة لا يقبلون التأويل مطلقا ولا يرفضونه مطلقا يعني ولا يردونه مطلقا. يا رب ربنا لك الحمد تفضل ولك الحمد الراضي أنت أرحم الراحمين. لو في أسئلة تفضلوا. ضعوا الأسئلة. أمولينا لسه أنا لم أشتد على. طيب هناك أسئلة أعتقد. ننظر في الأسئلة أولا. اشتري ما أحتاج وأرجع سلام. تفضلي. أحسن الله عليكم. اليوم البارح كنا في محاضرة في المسجد. أوكي طيب في قاعة جنب قاعة الصلاة كل وقت صلي عن ظهر العصر والمغرب. كنا نروح نصلي. هل كل مرة نصلي تحية المسجد؟ لا لأنه ليس مسجدا. الظاهر أن هذا ليس مسجدا يعني لو كان مصلى مصلى لا يحتاج بتحية مسجد أيضا على الراجح الصحيح. جيد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. إلى الكلام على شرح الطحاوية كما قلنا.